تبنقه رجل يضرب به المثل في الحمق فيقال أحمق من هبنقة أحمق من هبنقة. هذا الرجل اشترى ظبيا بأحد عشر درهما وأخذ بحبله جارا له خلفه راهبا به إلى بيته، فمر به رجلان فقالا يا هبنقة بكم ابتعته؟ فلم يدري ما يقول، فأطلق زمام الضب وأشار بأصابع يديه وأخرج لسانه، فذهب الضب موليا. وآخر مر على رجلين معهما طفل يتنازعانه، أحدهما من بني طفاوة والآخر من بني راسل، فحكما فقال امضيا معي، فذهب معه إلى شاطئ البحر وقال وقد أخذ الطفل سنلقيه الآن في الماء، فإن طفى فهو من بني طفاوة وإن رسب فهو من بني رسب. وآخر الجنون فنون والحماقة لا يخلو منها عقل بشري إلا إذا سلمه الله، فاللهم سلمنا يا رب العالمين. ذهب إلى السوق فاشترى بوجدانه بما كان عنده من مال زقا من عسل، وعاد به بشق النفس يحمله، فمر على رجلين يتنازعان في أمر يراه هو من وجهة نظره شيئا تافها، فحكماه وهو ينوق بحمله. فلما رأى المسألة لا تستحق النظر ولا فضله ألقى بزق العسل على الأرض فانسرب بين شقوقها وطياتها وقال أسال الله دمي على الأرض مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين.